أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الركن الثالث من كتاب الصلاة في بقية الصلوات، وفيه فصول. الفصل الأول في صلاة الجمعة، والنظر في الجمعة ومن تجب عليه وآدابها. النظر الأول في الجمعة، قال المصنف رحمه الله: الجمعة ركعتان كالصبح يسقط بهما الظهر، أي أن صلاة الجمعة ركعتان، وإذا أتيت بصلاة الجمعة وفق الشروط سقطت عنك فريضة الظهر يوم الجمعة، ويستحب فيهما الجار، أي ويستحب في الركعة الأولى والثانية الجهر بالقراءة، بل أن الاستحباب حتى في صلاة الظهر بالنسبة إلى الأولى والثانية إذا صليناها يوم الجمعة يستحب لنا الجهر أيضا فيها وإن كانت فرادى، وتجب بزوال الشمس لدخول وقت الفريضة، ويخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله، يعني إذا زاد الظل بمقدار الشاخص بعد نقصانه أو انعدامه فقد خرج وقتها. ولو خرج الوقت وهو فيها، يعني ولو خرج وقتها وهو ما زال في صلاة الجمعة، أتم جمعة فعليه أن يتم، إماما كان أو مأموما، سواء كان إماما أم كان مأموما. يعني إذا كان إماما هذا مفروغ منه لأنه هو الذي سيصلي صلاة الجمعة بالناس، لكن مأموم كيف؟ المأموم كان يدرك ركعة واحدة مثلا، والركعة الثانية ماذا؟ مثلا يخرج الوقت، فنقول يتمها جمعة سواء كان إماما أو مأموما. وتفوت الجمعة بفوات الوقت، إذا فات الوقت فات وقتها فاتت الجمعة، ثم لا تقضى جمعة لا يجب قضاؤها، بل نصلي ماذا؟ صلاة الظهر إذا فاتتنا الجمعة، وإنما تقضى ظهرا. طبعا في العبارة تجوز كما يقول الشارع، لأن الظهر تصلى أداء بالاستقلال وليست قضاء للجمعة، إنما باب التجوز، يعني معنى إذا فات وقت الجمعة فعليه أن يصلي الظهر سواء كان في الوقت أو خارج الوقت. في معنى ولو وجبت الجمعة فصلى الظهر وجب عليه السعي، يعني وجب عليه السعي لصلاة الجمعة، فإن أدركها يعني فإن أدرك الجمعة صلاها، وإلا عاد الظهر ولم يجتزأ بالأول. يكون ذكر يعني. ولو تيقن أن الوقت يتسع للخطبة وركعتين خفيفتين. يعني كيف ركعتين خفيفتين؟ ركعتين خفيفتين يعني بالاقتصار على الواجبات دون المستحبات، وتكرار التسبيح بالركوع والسجود، و القراءة بالحمد دون السورة، هاي معنى منخفض. قال وجبت الجمعة إذا أمكنه ذلك ويتسع الوقت، لأن الجمعة خطبة فخطبتان وركعتان. وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك، يعني لا يتسع إلى الركعتين والخطبة، فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرين. فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة، إذا أدرك ركعة واحدة يصلي جمعة، يدرك ركعة مع الإمام وركعة خارج عن صلاة الإمام، يعني انفرادية يكون. وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قولين أنه يركع معه ويكون قد أدرك الجمعة، ولو كبر وركع ثم شك هل كان الإمام راكعا أو رافعا لم يكن له جمعة وصلى الظهر. في مصباح الفقيه يقول الأحوط في مثل هذا الفرض إيجاد شيء من المنافيات من كلام أو سلام أو استجبار ونحوه ثم الاستئناف، وأحرص من ذلك إتمام صلاة ثم الإعادة. شروط الجمعة، قال ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط. الأول السلطان العادل، والمراد من السلطان العادل يعني الإمام المعصوم أو من نصب. فإذا حضر الإمام المعصوم أو من نصبه الإمام المعصوم صارت صلاة الجمعة ماذا؟ واجبة. فلو مات الإمام في أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة، وجاز أن تقدم الجماعة من يتم بهم الصلاة. وكذا لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو جنون أو حدث، نقول يخرج والجماعة يقدم من يتم بهم الصلاة. متى صار جماعة؟ صار جماعة لو أن الإمام أحدث مثلا، فالجماعة يقدمون من يأتمون به ويتم الصلاة به. يعني مثلا لو أن الإمام أحدث وهو في الركوع لا يجوز له أن يواصل الصلاة، بل يخرج ويشير للجماعة أن قدموا واحدا منكم يتم بكم الصلاة. إمام يشير واحد؟ نعم، فيتقدم ويتم بهم الصلاة. هذه أثناء الصلاة. لا، ما يكون ما تبقى صلاة. الإمام يصلي أحدث فيخرج من الصلاة ويشير إلى من خلفه أو إلى من يقف هو به أو من يكون جماعة به ويشير له أن تقدم. نعم، لا بالإشارة، يقول يتقدم. هو خارج الآن بعد، لو تكلم له بالكلام لا يضر شيء، فيتقدم ثم بعد ذلك الجماعة يسد هذا الفراغ الذي حصل من تقدم هذا ليتم بهم الصلاة. فيتم بهم الصلاة وينقل نية الائتمام من الشخص الأول الإمام الأول الذي أحدث إلى الإمام الثاني، والواصل الصلاة. نعم. وكان الكفر وصلوا إلى حد الركوع ولكن لم يأتي بالركوع. الإمام يعني؟ واحد إيه. وصل إلى ركوع ولكن لم يكن. نعم بالإمكان أن يقدم أحدهم في أثناء الركوع. يقدم وهو راكع. وهو راكع. وهو راكع. يزحف رجليه يترك الذكر يترك الذكر ويزحف رجليه إلى أن يصل ثم الجماعة يسدوا هذا الفراغ ويتم به صار لنا في الدراسة صار شو دي؟ راح يكون في السجود والإمام يسقاصل سجد كان يسجد وبقر صلاة ما أدري إيش صار مثلاً توضأ يمكن مثلاً ما أدري إيش صار قال إلا إذا سجلوا قبلي يعني لازم يتراتهم شيء ما أدري إيش صار واضح هو شفنا أثناء السنين أيضاً مثلاً وهم سالي بني إيه إيه نعم لا ما يطلع يزحف شوي شوي لأن يصل إلى موضع الإمام يكون فيه ويتم بهم السجود ثم يواصل ثم يسلم يزحف يعني إيه بحيث أنه ما ينتصب من السجود إيه نعم إلى أن ويترك الذكر أثناء ما هو يزحف إلى أن يصل إلى الموضع يأتي بالذكر ويوصل الصلاة. لا ما يقدر يستدبر. لا لا إذا استدبر وهذا دع خلاص انتهى. إيه. هذه طبعا في حالات الاضطرار. حالات الاضطرار ما تحصل دائما. لكن لو حصل لما شيء من القبيل. مشان لو قولي نعم لا. نعم يخرج ويسدهم لكن هناك قول على انه اذا كان في الصف الاول وحده فمن على يمينه صلاتهم باطله لا هو من يصله بالامام صلاته صحيحه بس من على يمينه صلاة باطلة أو من على يساره صلاة باطلة لو كان مثلا واقف على يسار الإمام الصف الأول فمن على يساره صلاتهم باطلة ومن على يمينه صلاتهم صحيحة لو كان واقف على جهة اليمين من على يساره صلاتهم صحيحة من على يمينه صلاتهم باطلة باعتبار الإمام ماكو حديث إيه نعم نعم الثاني العدد وهو خمسة الإمام أحدهم أن يكون الإمام أحد الخمسة وقيل سبعة والأول أشبه وهو ماذا خمسة ولو انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب سقط وجوب الجمعة وإن دخلوا في الصلاة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبقى إلا واحد إذا دخلوا معه بالتكبير وجب أن يتموا جمعة ولو لم يبقى إلا واحد مع الإمام بل ولو كان الإمام لأنه الإمام واحد من الخمسة الثالث الخطبتان ويجب في كل واحدة منهما الحمد لله والصلاة على النبي وآله عليهم السلام والوعظ طبعا الوعظ من الوصية بتقوى الله والحث على الطاعة والتحذير من المعصية والاغترار بالدنيا وما شاكل ذلك ولا يتعين له لفظ ويجزي مسمى فيكفي أطيع الله واتقوا الله ونحن ويحتمل وجوب الحث على الطاعة والزجع عن المعصية للتأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة خفيفة مثل أن يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآل الطاهرين أيها الناس عليكم بتقوى الله وإلى غير ذلك الآخر. وبعد ذلك يستشهد بآية كان يقول قل هو الله أحد الله الصمد أو إن الله يأمر بالعدل والإحسان أو إلى غير ذلك. وقيل يجزي ولو آية واحدة بما يتم بها فائدتها يجزي. وفي رواية سماع يحمد الله ويثني عليه ثم يوصي بتقوى الله ويقرأ سورة خفيفة من القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر المؤمنين والمؤمنات. هذه الفضلة الثانية. ويجوز إيقاعهما قبل الزوال حتى إذا فرغ زالت، يعني قبل الزوال يجوز إيقاع خطبتين حتى إذا فرغ من خطبتين تكون الشمس قد زالت فيدخل في الصلاة. وقيل لا يصح إلا بعد الزوال والأول أظهر أنه يصح. ويجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة بخلاف العيد. بخلاف العيد، العيد الخطبتان متى؟ بعد الصلاة، الجمعة قبل الصلاة. ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة، ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة. وهل الطهارة شرط فيهما في الخطبتين؟ فيه تردد، والأشبه أنها غير شرطين، ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر وهو 4 أو 6 مثلا فصاعدا، وفيه تردد. الرابع الجماعة فلا تصح فرادى، وإذا حضر إمام الأرض وجب عليه الحضور والتقدم، يعني وجب على الإمام أن يحضر ويتقدم، وإن منعه مانع جاز أن يستنيف. الخامس ألا يكون هناك جمعة أخرى، يعني لا تكون هناك جمعة أخرى بحيث أقل من 3 أميال وبينهما دون 3 أميال، يعني 3 أميال تساوي فرسخا واحد، فرسخا واحد، والفرسخ ما يقارب من 5 كيلو متر ونصف، 5 كيلوات ونصف، فإذا كان بينهما أقل من هذا فماذا؟ لا تصح الجمعة الثانية. 3 أميال و3 أميال تكون تساوي فرسخا واحد، يعني ما يقارب من 5 كيلوات ونصف. طبعا المراد بالميل هنا الميل الشرعي، والميل 4000 ذراع بذراع اليد، وهو من المرفق إلى طرف الأصابع، وأما الفرسخ فهو 3 أميال. اللي يتعادل 5 كيلو ونص. فإن اتفقت بطل لك ستينهم جميع فستينهم شنو؟ بطل. وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة، ولو لم يتحقق السابقة أعاد ظهرا، يعني لو لم يعلم أي واحدة منهما متقدمة وهي والثانية متأخرة وأيهما متأخرة فحينئذ ماذا؟ أعاد ظهرا، كلاهما يعيدها ظهرا. النظر الثاني في من يجب عليه، ويراعى فيه شروط 7: التكليف أن يكون بالغا عاقلا مختارا، أي معنى. فلا يجب على الطفل ولا يجب على المجنون. والذكورة أن يكون ماذا؟ ذكرا. والحرية أن يكون حرا. والحضر أن لا يكون مسافرا. والسلامة من العمى والمرض والعرج. ها؟ يعني ما يمشي بشكل عدل. وأن لا يكون هما، يعني شيخ الكبير، ولا بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين. فإذا كان الفرسخين فلا تجب عليه. وكل هؤلاء إذا تكلفوا الحضور وجبت عليهم الجمعة وانعقدت بهم، سواء من خرج عن التكليف والبرأة وفي العدد تردد. ولو حضر الكافر لم تصح منه ولم تنعقد به وإن كانت واجبة عليه لكونه مكلف شنو بالأصول والفروع. قال وتجب الجمعة على أهل السواد. أهل السواد يعني أهل البساتين، أهل الأرياف، أهل القرى، ويسمون بأهل السواد باعتبار أن الأرياف التي يقطنونها أشبه شيء السوداء بسبب ما فيها من نخل وزراعة. كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشروط، وكذا على الساكن بالخيام كأهل البادية إذا كانوا قاطنين، يعني ساكنين لا مسافرين، لعدم وجوب الجمعة على من المسافر. وها هنا مسائل. الأولى، من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة، لأن قلنا الجمعة لا تجب إلا على الحر، فهذا انعتق بعضه فلا تجب عليه الجمعة. ولو هايا، يعني شو هايا؟ يعني قال له مولاه ما يوم لك ويوم لي، يوم لك ويوم لي، تعمل فيكون يوم لك ويوم يكون لي، أنا مهايا. ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة. ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر. وكذا المكاتب والمدبر. معروف المكاتب، معروف مدبر لكم، واضح؟ لو نعيده المكاتب هو الذي يكاتبه مولاه، والمكاتبة تكون مكاتبة مطلقة وتارة تكون مكاتبة مشروطة. المدبر هو الذي يقول له مولاه أنت حر في دبر وفاتي، فإذا مات صار حرا. فالواضح. الثانية، ثم السلام أطلبه، من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة، بل لا يستحب. ولو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه. الثالثة، إذا زالت الشمس لم يجوز السفر لتعيين الجمعة، باعتبار جمعة تعينت فإذا زالت الشمس لا يجوز السفر ويكره بعد طلوع الفجر. الرابعة، الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب؟ فيه تردد. وكذا تحريم الكلام في أثنائها، لكن ليس بمبطل للجمعة. الخامسة، يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة، ويجوز أن يكون عبدا. وهل يجوز أن يكون أبرص وأجلا؟ فيه تردد أشبه الجواز. وكذا العم. الثالثة المسافر إذا نوى الإقامة في بلد 10 أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة، وكذا إذا لم ينوي الإقامة مضى عليه 30 يوما في مصر واحد. السابعة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة. في المسالك يقول وإنما كان بدعتين لأنه لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله ولا في عهد الأولين، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف في نقله عند الحمد، وقيل مكروه والأول أكثر. الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان، وكذلك في حكم البيع في ذلك ما أشبهه كالصلح والنكاح والخلع والطلاق، هذه كلها مكروه أو حرام. فإن باع أتم وكان البيع صحيحا لأظهر، ولو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه الساعي كان البيع سائغا بالنظر إليه وحراما بالنظر إلى الآخر. التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة كما في زماننا هذا، اللهم عد الفرج ولي زمانك الإمام حجة بن حسين، وأمكن اجتماع الخطبتان، قيل يستحب أن يصلى جمعة وقيل لا يجوز الأول أظهر وهو الاستحباب. العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى فإن أمكنه السجود والإلحاق به قدر الركوع صح، وإلا اقتصر على متابعته في السجدتين الأخيرتين يعني، وينوي بهما الأولى، فإن نوى بهما الثانية قيل تبطل الصلاة، وقيل يحذفهما ويسجد الأولى ويتم الثانية والأول أظهار. النظر الثالث في آداب هيئة عين كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.